وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الإنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. الآيتين أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمشركين لما كثرت تعنتاتهم وسؤالاتهم وطلبهم أمورا ليست من صالحهم، لأن ما طلبوه لو لم يؤمنوا لعجل الله عليهم العذاب الذي يستأصلهم. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات ليس من الحكمة أن يعطيهم الله جل وعلا إياها، وإنما أعطاهم ما هو أقوى وأوضح وأبين وأنفع لهم، وهو هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا القرآن العظيم، دلالة واضحة على أنه ليس من عنده وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عوينا. لو تعاونوا كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا. ثم تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا. ثم تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله ما استطاعوا. وما ذاك إلا أنه تنزيل من حكيم حميد، وما هو بقول البشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يقول يعلمه بشر صايغ عندهم حداد، يجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى الله. قالوا هذا العبد الرقيق يعلم محمد القرآن، عجمي ما يعرف العربية كيف يعلم القرآن، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أنتم يا فصحاء العرب والبلغاء وأهل الشعر والأدب ما تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله، فكيف يأتي به غلام رقيق مملوك صايغ حداد ما يستطيع أن يأتي به؟ معجزة عظيمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يعاجلهم بالعقوبة مع استحقاقهم لذلك، ولو أعطاهم ما طلبوا لعجل لهم العذاب إذا لم يؤمنوا. طلبوا أن يحول محمد صلى الله عليه وسلم الصفا ذهب، طلبوا أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا عيون تجري، قالوا اجعل مكة عيون تجري، طلبوا أن يصعد إلى السماء وقالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، تأتي بكتاب لأمية بن خلف وفلان وفلان من صناديد قريش محمد رسول الله فآمنوا به. تعاظموا في أنفسهم، فالله جل وعلا أمر عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ما عندي ملك الله جل وعلا، ما عندي الخزائن الملأة التي لا تنقص، ما عندي من هذا شيء، ترونني أنا فقير. ربط على بطنه الحجر أياما عليه الصلاة والسلام ما عنده ما يأكله، وتقول عائشة نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما في شيء يطبخ. يا أماه ما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. ويقول ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، خيبر فتحت في السنة أول السابعة من الهجرة، يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بحوالي 20 سنة. ما شبع صلى الله عليه وسلم من التمر، وثلاثة أشهر ما شهران ما يوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمهات المؤمنين 9 يقسم بينهن التمر والماء. إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار عندهم منح، فيرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اللبن فيشرب منه ويسقينا، عن كونها قالت إن التمر والماء فقط. تقول أحيانا يأتينا شيء مع التمر والماء وهو قليل من اللبن. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ما عندي، ما هي هذه وظيفتي، ولا أرسلت بالمال ولا أعلم الغيب. الغيب يعلمه الله جل وعلا، أنا لست برب ولا إله وإنما أنا عبد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. علم الغيب عند الله استأثر به. فإذا ادعى ساحر أو كاهن أو عراف علم الغيب كفر، لأن علم الغيب عند الله، ما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أنا لست بملك من الملائكة، وإنما أنا محمد بن عبد الله تعرفونني، ولا ادعيت عندكم أني أصعد إلى السماء وأنزل، ولا ادعيت أني ملك من الملائكة تقول افعل وافعل، ما أعطيت من قوة الملائكة. جبريل عليه السلام جاء في الحديث أنه اقتلع قرى قوم لوط 7 مدائن، منطقة شاسعة، بطرف جناحه عليه السلام، ورفعها إلى السماء بكاملها حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم نسفها بأمر الله جل وعلا. الملك أعطاه الله جل وعلا من القوة الشيء العظيم، والله جل وعلا أقوى وأعظم. ما قلت لكم أشياء حتى تكذبونني إني كذا وإني كذا، ما قلت لكم إلا إني رسول الله إليكم منذر لكم بين يدي عذاب شديد، أخوفكم العذاب. قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله أستطيع أعطيكم ما تريدون، ولا أعلم الغيب أخبركم بما في المغيب بما في الغيب إلا ما أطلعني الله جل وعلا عليه. فالله جل وعلا أطلع رسوله على بعض المغيبات، بعض الأمور السالفة الذاهبة، وبعض الأمور المستقبلة، لكن بعضها. والله جل وعلا هو الذي يعلم الأمور كلها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما أطلعه الله جل وعلا عليه، وأعطاه نماذج جل وعلا يكون دليل على صدقه. وصار عليه الصلاة والسلام يحدث عن الأمم السابقة وهو ما أدركها، ولا يقرأ في الكتب ولا إلا بخبر الله جل وعلا، وصار يخبر عن بعض الأمور التي ستأتي بخبر الله جل وعلا، مثل قوله جل وعلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. أخبر أنها غلبت الروم وسيغلبون، وحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبة واستمرت مغيبة، أخبر عن نعيم القبر وعذاب القبر، وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأخبر عن الصراط، وأخبر عن الفزع يوم القيامة وأحوال يوم القيامة ستأتي، وأخبر عن حوضه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، جعلنا الله وإياكم من رواده بمنه وكرمه. أخبر عن بعض المغيبات التي أخبره الله جل وعلا بها، وإلا فالغيب بكامل علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولا أقول لكم إني ملك، ما ادعيت شيئا ليس لي. من هذه الآية أخذ بعض العلماء تفضيل الملائكة على الأنبياء وصالح البشر، ولا دليل لهم في ذلك. وآخرون قالوا يفضل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة، وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا ينبغي البحث في مثل هذا لأن الله جل وعلا ما كلفنا به، وإنما نعرف أن الله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض بنص القرآن، لكن تفضيل محمد على جبريل أو جبريل على محمد أو نحو ذلك الله أعلم، هذا علمه عند الله. ولا أقول لكم عندي أني ملك، يعني إن عندي من القوة ما عند الملائكة، ما عندي هذا، أنا بشر مثلكم. وجرح صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج على جبينه وسال الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، والملك إذا أمره الله جل وعلا يستطيع بنفخة واحدة أو بضربة بجناحه يهلك أمة من الأمم، جيوش مو بجيش واحد. فالملائكة أقدرهم الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه البشر. ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن هذه النافية، يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي، ما جاءني من الله بلغتكم به، وما لم يأتيني من الله ما أدعيه. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ثم بين جل وعلا أن هذا الوحي يقسم الناس إلى قسمين، قل يا محمد هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الضال الواقع في ظلمات الجهل والكفر والطغيان بمن نور الله بصيرته بالإيمان والهدى والعمل الصالح؟ لا يستويان، بينهما بون شاسع. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ أفلا تنظرون في أمركم قبل أن يصلكم، قبل أن يحل بكم العذاب؟ ألا أين عقولكم؟ أين بصائركم؟ تستمرون في غيكم وضلالكم، والأدلة واضحة والبراهين ساطعة والمعجزات ظاهرة أتى بها صلى الله عليه وسلم، عرفوا للقرآن قيمته وحلاوته وبلاغته، لكن العناد حملهم جعلهم يكفرون، والحسد حسد بعضهم لبعض مثل ما قال أبو جهل فعل بنو هاشم وفعلنا، وفعل بنو هاشم وفعلنا، حتى كنا وإياهم كفرى سيرهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فما تندرك ذلك، والله لا نؤمن به، ضر نفسه وأهلك نفسه والعياذ بالله، فرعون هذه الأمة أبو جهل. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ما يستويان، وليس المراد العمى الحسي والبصر الحسي والله أعلم، وإنما هذا توضيح. العمى عمى الكفر والطغيان وعدم قبول الحق، والبصير مبصر الحق مهتدي بهداية الله جل وعلا، يعمل بطاعة الله على نور من الله. أفلا تتفكرون؟ أفلا تأملون وتدبرون وتنظرون بعقولكم؟ ما يستطيع محمد ولا غيره أن يأتي بهذا القرآن، ولا يستطيع أن يلقي في قلوبكم الهدى، وإنما الله جل وعلا هو الذي شاء. ولا يستطيع أن يأتيكم بما تطلبونه، وإنما الله جل وعلا هو الذي يعطيه من الآيات ما هو كاف في إقامة الحجة على الخلق. ثم قال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر به، أنذر بهذا القرآن وهذا الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إليك، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، عندهم خوف من الحشر، عندهم إيمان بالبعث، عندهم إيمان بالبعث، فينذر به من يؤمن بالبعث، وممن يؤمن بالبعث المسلم، وممن يؤمن بالبعث الذمي الكتابي اليهودي والنصراني، لأنهم يؤمنون بالبعث ويؤمنون بوحدانية الله بعضهم الكثير منهم، لكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض المشركين يؤمنون بالبعث لكن ما آمنوا بوحدانية الله تبارك وتعالى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، عندهم خوف من الحشر ويعرفون يسمعوا بأهوال يوم القيامة، أنذر به لأنه أحرى أن يستجيبوا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ذكرهم بيوم القيامة وأخبرهم بأنه ليس لهم ولي في ذلك اليوم، خلافا لما تقول اليهود والنصارى بأن آلهتهم تنفعهم، بأن عزير ينفع اليهود وأن عيسى بن مريم ينفع النصارى، وأن المشركين تنفعهم الملائكة لأنهم عبدوا الملائكة وقالوا الملائكة بنات الله، ما أحد ينفع في ذلك اليوم وذلك الموطن إلا من أذن الله جل وعلا له بالشفاعة، ولا تحصل الشفاعة إلا بعد رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، ولا يرضى جل وعلا إلا لمن وحده وإن وقع في المعاصي والكبائر، له نصيب من الشفاعة وإن وقع في الكبائر ما دام أنه موحد لله. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فلا يحرم صاحب الكبيرة من الشفاعة ما دام موحدا لله تبارك وتعالى، أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم، إذا أنذرتهم وخوفتهم بيوم القيامة وأهواله، لعلهم يتقون الله، يعملون بطاعة الله على نور من الله، ويتركون معصية الله على نور من الله. فالله جل وعلا أمر عبده ورسوله أن ينذر بالقرآن من هذه صفته، من يؤمن بالبعث، فهو فيه البشارة لمن آمن بالله، وفيه النذارة لمن كفر لعله يرتدع ويبتعد عما هو فيه من الكفر والضلال. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله وعندي خزائن الله، أي لست أملكها ولا أتصرف فيها ولا أعلم الغيب، أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، إنما ذاك من علم الله عز وجل، ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه. ولا أقول لكم إني ملك، أي ولا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي من الله عز وجل، وشرفني بذلك وأنعم علي به. ولهذا قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي لست ما أقول لكم إلا ما أتاني من الله جل وعلا. فأنا رسول من الله، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم المصدوق من ربه تبارك وتعالى، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصادق المصدوق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ أي هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه هذا الاستفهام يعبر عنه العلماء رحمهم الله بالإنكار. هل يستوي؟ يعني لا يستوي الأعمى والبصير. نعم. ومن ضل عنه فلم ينقذ له، أفلا تتفكرون؟ وهذا كقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والإنذار هو الإعلام على سبيل التخويف، والبشارة الإخبار بالشيء السار، فهو ينذر من عصى الله بالعذاب، ويبشر من أطاع الله بالرحمة والرضوان والجنة. نعم. أي وأنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي يوم القيامة، ليس لهم أي يومئذ، هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجل، لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه، ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.